يقول السائل: هل لذكر أبصارهم بدل وجوههم في قوله تعالى وإذا صرفت أبصارهم بلاغة في المعنى؟ نعم، لأن القصد منه الرؤية، ما القصد منه تحويل الوجه؟ لأنه قلت إذا حول وجهه المراد منه الصد والإعراض أو الإذلال، لكن إذا قلت البصر إنما المراد منها الرؤية، صرفت أبصارهم حولوا لأجل أن يروا ذاك العذاب. نعم. يقول السائل: من صام في بلد قبلنا ثم جاء وصام هنا وأكمل 30 يوما، هل يتم معنا أم يفطر؟ قال صام في بلده ثم جاء إلى هنا وصومه كان قبل صومنا بيوم، ثم وصل هنا فكان الشهر تاما فصاموا 30، يكون في حق السائل 31، ولا يجوز للمرء أن يزيد عن شهر رمضان، لأن الله جعله بين 29 و30، فمن زاد فقد تعدى حدود الله. فما حكم هذا الذي ورد فوقع في هذه؟ فيقال يصوم مع الناس ويفطر مع الناس الذين وصلوا إليه، لأن ذاك عيدهم، فهو لما جاء إلى المكان ما كان الشهر تام، أما في بلده فالشهر تام لا يجوز الزيادة عليه. وأما هنا فرمضان له حد معين، طلوع هلال رمضان وطلوع هلال شوار، ما طلع هلال شوار حتى يفطر، فلما طلع هلال شوار يفطر مع الناس، كيف يفطر ورمضان ما تم؟ فإذا قيل هذه زيادة، الزيادة يؤجر عليها. فهمتم السؤال؟ عرفتم الجواب؟ نعم. يقول السائل: إذا أذن الفجر وأنا آكل فهل أقف مباشرة أم يرخص أن آكل ما في يدي؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى حرف غاية، لو قال سبحانه إلى أن يتبين لكم، كلمة إلى يدل على أن ما بعدها قد يدخل في المغية. سرت إلى أن وصلت إلى زيد أو إلى الدار، دل على أن جزءا من الدار داخل في سيرك، لكن إذا قلت سرت حتى وصلت الدار دل على أن الدار لم يدخل في ذاك السير. واضح هذا؟ اسمعوا قوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. نحن لأجل وجودنا في المدن لسنا في القرى التي نرى فيها أفق السماء، فنعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، وإنما في قرى كلها مضيئة وحولنا جبال وقصور عاليات، إنما نعرف ذلك بالمؤذن بالأذان، والأذان هو دليلنا. وهؤلاء أناس موثوقون يعتمدون على حساب دقيق، ولا ينبغي التشكيك في ذلك، فمن أداه التشكيك فإنما هو خارج عن الجماعة. فهؤلاء إذا قال المؤذن الله أكبر لا يجوز له أن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، ما يصح أن يؤذن إلا أذان الفجر الأول، فهو ليس أذان لبيان دخول الوقت، إنما هو أذان لتنبيه الناس لمن أراد أن يقوم الليل ولمن أراد أن يتسحر ومن أراد أن يهيئ نفسه. أما المؤذن إذا أعلم بدخول الوقت إنما يكون أذانه بعد دخول الوقت، لا يجوز له أن يؤذن قبل دخول الوقت. فلما أذن دل على أن الخيط الأسود من الخيط إن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر تبين. تأكل ولا ما تأكل؟ حتى حرف غاية ما يدخل فيها المغية، فكف عن لسانك ما كان في طرف لسانك، اصرفه الأفضل، وإن ابتلعته فهو داخل، ما كان داخل الفم ليس في حكم الخارج، لا تدخل شيئا جديدا، أما ما دخل فهو في حكم الجوف، ابلعه وإن أردت أن تتنزه وأردت أن تتلفظه ففعل، وإلا ما كان داخل اللسان والفم ليس هو خارج. لم تدخل شيئا جديدا، فكف عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع. نعم. يقول السائل: ما حكم الذي يصوم ولا يصلي؟ يعني الله عز وجل أوجب عليه طاعة الوالدين وحج البيت وأداء الزكاة والصلاة والحج، فإذا أدى بعض الفروض ما يقال له لا تؤدي الفروض الأخرى. تقول له ذلك؟ لا، ما ينبغي تقول له ذلك، حسابه عند الله عز وجل. لكن الذي لا يصلي على الإطلاق ويصوم، هذا لا ندري كيف يتقبل منه العمل. لكن لا يصح أن تنهى أناسا فرطوا في ركن وتركوا ركنا، فإن الله عز وجل سيحاسب العبد على جميع هذه الأعمال. نعم. يقول السائل: استخدم الشامبو وهو في الغسل وهو محرم، فهل هذا يؤثر عليه؟ نعم، الممنوع من الطيب لأنه مدعاة إلى الشهوة وهي الجماع، والمحرم يجب عليه الابتعاد عن ذلك. نعم. يقول السائل: أنا مسافر مسافة قصر ودخلت المسجد وصليت مع الناس الظهر 4 ركعات في الجماعة، هل يجوز لي صلاة العصر بعدها جمع وقصر ركعتين؟ المسافر مر على أناس يصلون الظهر فصلى الظهر وهو على سير، يعني ما هو جالس في البلد ماشي، فهذا له أن يضيف العصر إلى الظهر، يجمع بينهما قصرا، يقصر العصر مع أنه أتم الظهر لأنه صلى خلف متم. أما إذا أراد البقاء في البلد وصلى مع الناس الظهر وليس هناك داع إلى الجمع، لا ينبغي له أن يجمع، يذهب إلى رحله فينام أو فندقه أو مكانه، فإذا حانت صلاة العصر صلى مع الناس إن كانت هناك جماعة، وإلا صلاها قصرا. نعم. يقول السائل: هل اليهود الذين على اليهودية في عهد موسى عليه السلام في الجنة، وهل يجوز أن نقول أن موسى عليه السلام يهوديا؟ اليهودية ما هي كلمة دم يا ولدي، لا، النصارى اسم اخترعوه، أما اليهودية ما هو اختراع، هو اسم كاسم الإسلام وغيره. السؤال هذا يوحي كأنه مذموم، هل موسى يهودي هل يسمى؟ ما يقال هذا الكلام. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل هؤلاء قبل مجيء الإسلام، واليهود قبل مجيء عيسى عليه السلام، والنصارى قبل مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصابئين الحنفية من كان على أتباع إبراهيم قبل مجيء نبي إليهم، لأن عيسى ما أرسل إلى الناس كافة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا كل نبي إلى أمته. فالله عز وجل ذكر لأن اليهود لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، واليهودية كذلك، فالله عز وجل قال: تلك أمانيهم، هذه أماني. ثم بيّن أن المسلمين والنصارى واليهود والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر فإنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد مجيء الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول السائل: جاء في الأخبار أن الصحابة صلوا وراء وليد بن معيط وكان سكران فزاد في الفريضة، فاستدل به بعض الأخوة على جواز اتباع الإمام مطلقا، سواء أخطأ أم أصاب، زاد أم نقص، وسواء عرفت أم لا تعرف، لأنه لم يأتي أن الصحابة قضوا ذلك تلك الفريضة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في حديث ذي اليدين، وخرج السرعان من الناس ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج بالتمام، فما فأفيدونا جزاكم الله. أما السؤال الأول خطأ، يعني السائل لم يأتي بالصورة على وجهها، ما صلوا خلف فلان السكران وزادهم في الصلاة، ما فعل ذلك، ما صلى صلاة ثم التفت قال هل أزيدكم، وما هو الصحابة، بعض الناس كانوا معه، فصلى صلاة ثم قال هل أزيدكم. الصحابة رضي الله عنهم أعرف الناس بحق الله وأغير الناس على حدود الله، إتى هذه الصورة يفهم أن هؤلاء ناس ضعاف يرضون بالذلة والمهانة في دين الله، ما كانوا كذلك يا فلان. أيها السائل لا تتصور الصحابة رضي الله عنهم يرضون بمثل هذا في دينهم، لكن هذا صلى بهم سكران ثم قال هل أزيدكم، لما عرفوا أن معه وكذا له أمر آخر، لكن ما زادهم بالصلاة. وأما كونه صلى الله عليه وسلم نسي ينسى في الصلاة ولا ينسى الصلاة، ونسيانه في الصلاة لأجل من حكمة الله ذلك لأجل أن يشرع لأمته كيف يكون من فعل مثل هذا الفعل فيسجد سجود السهو. فإذا عرف الأخ يعرف أن السؤال الأول له غير صحيح. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.